إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه، فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ثم اعلموا عباد الله أن للعلماء مكانة عالية ومنزلة سامية، أنزلهم الله إياها ودلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الاستهانة بهم ولا الاستخفاف بحقهم أو الاستهزاء بكرامتهم. وكفى زاجرا عن هذه الفعال السيئة قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهدف لعالمنا حقه. فليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. قال الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالي. انتهى كلامه رحمه الله. وكنا قد ذكرنا لكم عباد الله في الجمعة الماضية ما يدل على أن الشريعة الغراء قد جعلت للعلماء اعتباراً عظيماً وأنزلتهم مقاماً رفيعاً، وذكرنا أدلة على ذلك، ومن الأدلة أيضاً زيادة على ما سبق. وكما يقول العلماء: توارد الأدلة يفيد الأمر وجوباً ويزيده قوة وتأكيداً، وإلا فدليل واحد مما سبق أو دليلان يكفيان لبيان هذا الاعتبار وهذه المنزلة العظيمة. ولكن تكرار الأدلة لما فيها من معان مختلفة وكلها وجميعها تصب في هذا القالب الواحد، ألا وهو اعتبار الشريعة للعلماء. فمن الأدلة على ذلك عباد الله أن العلماء هم المبلغون عن الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الكرام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، رواه الإمام أحمد. فالصحابة الكرام سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدوا ذلك لمن بعدهم، فسمع منهم التابعون، ثم أدى التابعون لأتباعهم فسمع الأتباع عنهم، فكان هذا دليلاً على فضل هذه القرون الثلاثة، كما جاء ذلك في نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل أيضاً على فضل العالم وأنه مبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو داود: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منها. فهذا فيه دعاء منه عليه الصلاة والسلام على نظارة العلماء فيما يبلغونه ويحملونه من العلم عن الأنبياء. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن العالم شارع من وجه، أي يصح أن يسمى العالم بأنه شارع. قال رحمه الله: لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المقول. ما يعلمنا العالم إما هو نص أخذه من كتاب أو سنة، وإما فهم يستنبط من هذه الأدلة. قال: فالأول أي أخذه من نص الكتاب والسنة يقول لك قال الله جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه، أي مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مقام الشارع في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي الخلافة على التحقيق. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا لما رأى أحد الأمراء سعيد بن المسيب وحوله جمهرة من الناس، أو رأى غيره من العلماء وحوله جمهرة من الناس، هذا يسأله عن صلاته وذا عن وضوئه وذاك عن عقد من عقود البيع أو الشراء أو عن نكاح أو طلاق، ولو الأمة حوله. قال: من هذا؟ قالوا: هذا العالم الفلاني. فقال: هذا هو الملك حقا. ومن الأدلة الشرعية على اعتبار العلماء بهذه الشريعة أن العلماء أراد الله جل وعلا بهم خيرا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا عباد الله أن نجاة الناس أي إنما ينجو الناس، أن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإن يقبضوا يهلك الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يقبضه أوقار ينتزعه من العبادة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري في صحيحه. فإنما ضلالهم وإضلال هؤلاء لغيرهم بعد أن فقد العلماء وزال العلماء، وبوجود العلماء توجد النجاة كما يفهم من هذا الحديث. وليس يغني عباد الله عن العلماء وجود الكتب حتى ولو كانت كتبا سماوية، ولو أعنت هذه الكتب عباد الله لأغنت عن بني إسرائيل، فقد ضلوا عن سواء السبيل. أما النصارى فعملوا بجهل فكانوا من الضالين، وأما اليهود فعلموا ولم يعملوا فكانوا من المغضوب عليهم. فلم يكن في هؤلاء حملة للعلم صادقون، فصار حالهم إلى الهلاك عياذا بالله تعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن البراء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي نظر إلى السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا أوان، هذا أوان يختلس العلم من الناس، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أردتك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الدارمي والإمام الترمذي. فليس يغني عن العلماء عباد الله الكتب فقط، لا بد من العلماء للاستنارة بفهمهم والاستضاءة بما أعطاهم رب العزة والجلال من اللب والعقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتذرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال: ذهاب العلماء. وقال أيضا رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر الحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل. وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. رواه الدارمي في سننه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الكلام إثر دفنهم لزيد رضي الله تعالى عنه، فبينا هم يدفنونه وقد وبعد أن أتموا دفنه دمعت عينه على قبره وقال: لقد دفن اليوم علم كثير، أو قال علم كبير. ثم قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ فقالوا: لا. قال: ذهاب العلماء. ذلك أن العالم عباد الله يحوي بين جنبين ويحمل في صدره علما عظيما جليلا كثيرا، فإذا مات ذهب ذلك العلم معه، إلا إذا كان من معه قد أخذوا منه، فعند ذلك لا تزال الخيرية فيهم ما أخذ الآخر عن الأول. وسأل هلال بن خباب سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. رواه الإمام الدارمي: إذا هلك العلماء هلك الناس عباد الله. ولهذا كان أئمة السلف إذا سمع الواحد فيهم بموت عالم من العلماء يرى أن جزءا منه قد زال وذهب لموت العلماء. وقد فسر بعض أهل العلم قول ربنا جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: نقص الأطراف الأرض إنما هو بذهاب العلماء. ومما يؤيد هذا المعنى عباد الله أي أن هلاك الناس إذا هلك العلماء ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. فانظروا رحمكم الله كيف ربط صلى الله عليه وسلم كثرة الشر عياذا بالله بارتفاع العلم الذي إنما يكون بقرض العلماء، وإذا كثر الشر كان نذير خطر وهلاك عياذا بالله تعالى. ومن أدلة اعتبار العلماء عباد الله أن البشر حاجتهم إلى العلماء حاجة عظيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. انتهى كلامه رحمه الله. فحاجتنا إلى العلماء حاجة ذاك الرجل الذي سلك طريق الوعراء مظلما وفي ليلة شديدة الظلمة، فيحتاج إلى من يدله على الطريق وينير له الطريق، يحتاج إلى مصباح منير، يحتاج إلى مصباح ينير له الطريق. فكذلك العلماء مصابيح تضيء للأمة طريقها. قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالعلماء وعباد الله مثلهم كمثل النجوم يهتدى بها في الظلمات. وقد روي في هذا حديث لكنه ضعيف كما قال أهل العلم، وفيه تمثيل العلماء بالنجوم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا وجه تشبيه العلماء بالنجوم، قال: لأن النجوم يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السماء. وهذه الثلاث كجاءت في آيات الكتاب كتاب الله عز وجل. قال: وكذلك العلماء يهتدى بهم في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يحيطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. انتهى كلامه رحمه الله. فمثل العالم عباد الله مثل الغيث والماء انتفاع مثل الغيث والماء انتفاع الناس بهما غير محدود. قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال بعضهم: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. وسئل الإمام أحمد: وكان كثيرا ما يستغفر ويدعو للإمام الشافعي، فسأل ابن الإمام أحمد رحمه الله قال يا أبا أي رجل كان الشافعي؟ قال: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالآفية للبدن، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ انتهى كلامه رحمه الله. فهذه مجموعة من أدلة جليلة تبين أن الشريعة أولت للعلماء اعتبارا عظيما. يجب على المسلمين أن يولوا هذا الاعتبار لعلمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوقر العلماء ويعطيهم حقهم إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإنه بعد أن علمنا ما أعطته الشريعة للعلماء من اعتبار، لنعلم جميعا عباد الله أنه يلزمنا تجاه العلماء واجبات لا بد من القيام بها. وأول ذلك عباد الله احترامهم وتقديرهم فقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث السابق: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه. ومن واجبنا تجاه علمائنا أن نأخذ العلم عنهم وأن نسعى في ذلك، فهم حملة الشريعة. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. رواه الدارمي من طرق صححه بعض الأفاضل. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتورع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. ومن واجبنا تجاه العلماء عدم الوقوع فيهم وعدم القدح فيهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حر عليكم حرام كحلمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم. هذا في حرمة المسلمين، فكيف إذا كان هذا المسلم عالما من العلماء؟ فيتعافى الأمر في حق العلماء أشد وأشد، فالواقع والقادح في العلماء بالهوى والحيث والجور والظلم، كما قال الإمام الذهبي: يعد هذا جرم عظيم وتهمة في الدين. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. فاحذروا عباد الله من الجرأة على العلماء، ومن الطعن في العلماء، ومن غيبة العلماء. فالغيبة حرام، وهي في حق العالم، وهي في حق العالم أشد منها في حق غيره من الناس. ولا يجوز عباد الله أن نجرئ الرعاة وأن نجرئ العوام على الطعن في العلماء. ومن واجبنا تجاه العلماء أيضا تقدير ما عندهم من العلم، وعدم المجازفة وعدم المسارعة إلى تحقيقهم دون علم ودون بينة أو دليل. ولهذا كان من تمام هذا الواجب أن نلتمس لعلمائنا العذر، وكم نقل عن أئمة السلف أنهم كانوا يقولون: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذر. فإذا كان هذا في آحاد الناس فكيف هو بحق العالم الذي سبق وأن ذكرنا منزلته ومرتبته؟ ومن واجبنا تجاه العلماء عباد الله أن نرجع إليهم في المسائل والحوادث، خاصة زمن الفتن، وأن نصدر عن رأيهم كذلك. وذلك أن الحوادث عباد الله والوقائع إذا وقعت فالسبيل إلى الاهتداء إلى الصواب فيها مبني على معرفة بالأدلة الشرعية العامة، ومعرفة بالأدلة التفصيلية المتعلقة بالحادثة والواقعة، ومعرفة بمقاصد الشريعة، وموازنة بين المصالح والمفاسد. وهذا لا يمكنه العوام أبدا، وإنما هو للعلماء. ومن الواجب تجاه العلماء عباد الله أن نضع الثقة فيهم، ولها إذا اجتهدوا فإنهم بين أجرين وأجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجوز بحال من الأحوال أن نبادر إلى الاعتراض عليهم مع سوء الظن بهم، فإن ذلك ليس من إنزالهم المنزلة التي أنزلها الله لهم. ولذلك مما قرره علماؤنا أن العالم له منزلته وتقديره واحترامه، ولا يعني ذلك تقديسه، فإنه إذا بين غيره من العلماء خطأه تركنا ذلك الخطأ واتبعنا الحق الذي بينه غيره من العلماء مع حفظ كرامة العالم. فالعالم تجتنب زلته وتحفظ كرامته، كما قال غير واحد من أهل العلم. وإن مما ينبغي عباد الله أن يعرف في حق العلماء أن اعتبارهم شرعا يكون في كل المناحي وفي كل جوانب الحياة. ولذلك من الواجب على أصحاب التخصصات من اقتصاد وغير ذلك إفادة العلماء والبيان لما يتعلق بتخصصاتهم للعلماء حتى يشير عليهم العلماء بالأحكام الشرعية الموافقة للوقائع والحوادث التي تقع في دنيا الناس. ويخطئ كثيرا عباد الله من يرى أن جانب الاعتبار للعلماء إنما هو في جانب الشرع فقط دون سائر جوانب الحياة، ويجعل الجوانب الأخرى لمن يسمى بالمفكرين أو السياسيين أو غير ذلك، فهذا خطأ في اعتبار المنزلة التي أعطتها الشريعة لعلمائنا. ومما ينبغي أن نحفظه عباد الله أن الأخذ عن العلماء لا يقتصر فقط على مجرد العلم والفتيا، بل لا بد من أخذ الهدي والسمت والعمل والسلوك والأخلاق عنهم، وهذا بملازمتهم. قال ابن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، أي يتعلمون سمت العالم وأخلاقه وتصرفاته كما يتعلمون العلم عنه. وبعث ابن سيرين رجلا إلى القاسم، أي القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبع، بعثه إليه قال: فلينظر كيف هدي القاسم وحاله ليأخذ عنه مع العلم الهدي والحال والسمت والأخلاق. فهذا مما ينبغي أن نتنبه له إليه جميعا عباد الله. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا علماءنا وأن يقيهم شر الأعداء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبعد عنهم تربص كل متربص بهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدهم علما على علمهم، وأن يثبت قضاهم، وأن يجعلهم منارة لهذه الأمة يأخذون بأيديها إلى بر الأمان وإلى الصراط المستقيم. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، ونسأله تبارك وتعالى عن أن يرفع عن إخواننا المظلومين الظلم، ونسأله جل وعلا أن ينفس عن المسلمين الكرب الذي هم فيه في كل أراضي العالم، سواء كان بأرض الشام أو العراق أو غيرها من الأراضي التي صار فيها يعذب المسلمون عذابا شديدا ولا يجدون أحدا يعطي لهم يد عون. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنهم ذلك. اللهم إنهم عبادك وابن عبادك وهم ضعفاء يا رب العالمين، اللهم فكن لهم نصيرا وارفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين، اللهم أبعد عنهم كرباتهم، اللهم وسع عنهم ضيقهم يا رب العالمين، وفرج عنهم كل الكرب يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.